بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وكل إهاد وهو الجلد قبل الدبابة دبغ بما يمنع النتن والفساد ولو دباغة حكمية كالتتريد والتشميس لحصول المقصود بها فقد طهر. إلى هنا وصلنا. نستطيع هنا أن نفعل أو أن نكتب فصل أو مطلع في الدباغة وأحكامها، أو في بيان الدباغة وأحكامها. الدباغة كما عرفها العلماء هي عبارة عن إزالة النتن والرطوبة من الجلد. الجلد عندما تذبح الشاة ويسلخ جلدها يكون في الجلد رطوبة، وهذه الرطوبة يؤدي بقاؤها إلى نتن الجلد وإلى أن تدويده، صح التعبير، يدود الجلد، يصبح فيه دود. فالدباغة هو عبارة عن إزالة هذه الرطوبة من الجلد كي لا يؤدي إلى النتن، كي لا يؤدي إلى النتن وإلى التدويد. والدباغة في الحقيقة هي نوعان، دباغة حقيقية ودباغة حكمية. الدباغة الحقيقية هي أن يستعمل الدبار أو الدابر مواد طبيعية كالقرض وهو ورق السلم، كذلك يستخدم مادة العرس، يستخدم كذلك قشور الرمان، وكذلك مادة الشب. مادة الشب هذه نبات طيب، رائحته طيبة وطعمه مر، تستعمل هذه الأشياء. وكذلك ربما يستعمل زرق الطيور، هذا الوسخ الذي تخرجه الطيور، كذلك ربما استعمل في الدباغة. كل شيء، المواد طبيعية أو غير طبيعية، تزيل النتن والرطوبة من الجلد وتمنع عودة الفساد إلى الجلد عند وضع هذا الجلد بالماء، تسمى هذه دباغة حقيقية. بدنا ننتبه، الشرط حتى يكون الجلد قد دبغ دباغة حقيقية كاملة أنه لا يعود إلى الفساد لو وضع الجلد في الماء. نص على ذلك الشيخ الطحطابي في حاشيته على مراقي الفلاح، يعني نقل هو الشيخ الطحطابي الظن عن السراج، نقل ذلك عن السراج الوهاج للشيخ الحدادي، أنه الشرط أن يمنع بعد أن يدبغ الجلد حتى يكون الدباغ الكاملة ألا يعود الفساد إلى الجلد إذا وضع في الماء. هذه الدباغة الحقيقية. أما الدباغة الحكمية فهي يسميها العلماء، يطلقون عليها لفظ التتريب أو لفظ التشميس، أن يجعل على الجلد شيء تراب، يقوم هذا التراب بامتصاص هذه الرطوبة، أو يعرضون هذا الجلد على الهواء وبالشمس فتقوم الشمس هي بتجفيفه، تسمى هذه دباغة حكمية. فقال الشيخ رحمه الله: وكل ينبغي أن لا يعود الفساد، أن نكون بطريقة، طبعا الذين يمارسون هذه المهنة هم أولى، هم أعرف بالطريقة التي تعرض فيها الجلود على الشمس أو بالتراب، هم أدرى بهذه، يعني بالطريقة التي تتم فيها الدباغة بشكل كامل، بحيث أنه لا يعود النتن والجلد بعد عرضه على الماء. أكيد حتى يسمى الجلد مدبوغا. نعم. قال وكل إيهاب وهو الجلد قبل الدباغة، يعني الجلد قال فإذا دبغ صار أديما، الجلد قبل أن يدبغ اسمه إيهاب، وبعد أن يدبغ الجلد يصار اسمه أديم ولا يسمى إيهابا، ولا يسمى بعد الدباغة الجلد إيهابا. لذلك اسم إيهاب اسمه معناه قبيح، اسم قبيح. بعض الناس يسمون أبنائهم هذا الاسم، يقول فلان اسمه إيهاب، فهو اسم يعني لا ينبغي أن يسمى به الأبناء. عن كل هذا الجلد، لما سمي الجلد قبل الدباغة إيهابا عفوا؟ قال كأن هذا الجلد قد تهيأ للدباغة، فلما تهيأ للدباغة سمي إيش؟ إيهاب. لذلك تقول فلان تأهب للحرب، يعني الجلد عندما يتهيأ للدباغة يتأهب، يعني للدباغة يتأهب للدباغة. فتقول مثلا فلان تأهب للحرب، يعني إذا تهيأ واستعد لها. طبعا كلمة إيهاب لا بد من التنبيه كذلك هنا، هي أعم من الجلد، كلمة إيهاب أعم من الجلد. فإن كلمة إيهاب تطلق على ما يتناول، تتناول يعني تتناول أو تطلق على المذكى وغير المذكى، على المذكى وغير المذكى، وتطلق كذلك على جلد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. وتجمع كلمة تجمع إيهاب على أهب، على أهب. قال وكل إيهاب دبغ، فكلمة كل هنا كلمة كل يعني إرادها هنا في هذا الموضع أفادت معنى، وهو في عندنا قاعدة متعلقة بكلمة كل، وهذه القاعدة هي أن كلمة كل إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى معرفة توجب عموم الأجزاء. فمثلا إذا قلت مثلا كل الثوب طاهر، معنى هذا أن جميع أجزاء الثوب طاهرة. فإذا قلت مثلا كل إنسان عاقل، هنا أضيفت إلى نكرة، كل الثوب طاهر أضيفت إلى معرفة، فيعني كل جزء من أجزاء هذا الثوب هي طاهرة. أما إذا قلت كل إنسان عاقل، هذا يعني أن جميع أفراد الإنسان هم عقلاء. فهنا الشيخ لم قال كل إيهاب، فأضيفت هنا كل إلى نكرة، فهي تفيد إيش؟ عموم الأفراد، يعني كل إيهاب دبغ صار طاهرا. طبعا إلا المستثنيين اللي هن الجلد الكلب جلد الخنزير وجلد الآدمي، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى. قال وكل إيهاب وهو الجلد الكل إذا أضيفت إلى معرفة إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى معرفة تفيد عموم الأجزاء. كل إذا أضيفت إلى نكرة تفيد عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى معرفة توجب عموم الأجزاء. نعم، إذا أضيفت إلى معرفة توجب عموم الأجزاء. الله. قال وكل إيهاب وهو الجلد قبل الدباغة فإذا دبغ صار أديما. دبغ ما يمنع دلغ بما يمنع النتن والفساد، بما يمنع النتن والفساد ولو دباغة حكمية. نعم. مثال عموم الأجزاء الذي ذكرته قبل قليل، كما هم يعني تقول كل الثوب طاهر، كل الطعام لذيذ، كل الماء عذب، يعني كل ذرة من ذرات الماء عذبة. تقول كل يعني أنت أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة تفيد أن أجزاء هذا الشيء الذي أضفت كل إليها إليه فهو الأجزاء كلها، يعني الحكم يضاف إلى عموم أجزاء هذا المضاف إليه. أما إذا قلت أضفت كل كما قلت إلى نكرة، لو قلت مثلا كل إنسان عاقل، فأنت حكمت على أفراد الإنسان بأن كل واحد منهم عاقل. واضح الكلام؟ ما أعطي إشكال يعني إن شاء الله عشان نتابع نمشي إحنا بالموضوع. قال ولو دباغة حكمية كالتسريب والتشميس، وتكلمنا عن ذلك قبل قليل. قال لحصول المقصود بها، لحصول المقصود بالدباغة الحكمية. ما هو المقصود من الدباغة؟ المقصود من الدباغة زوال ما يسبب نتن الجلد وفساده من رطوبة ونحنها فالدباغة الحكمية التي هي التدريب والتشميس تؤدي هذا الغرض، تحقق هذا المقصود. ولا ننسى أننا ذكرنا قبل قليل أنه يشترط لتمام الدباغة ماذا يشترط؟ عدم عود الفساد إلى الجلد عند حصول الماء فيه. هذا قيد هام ضروري. قال فقد طهر. كلمة طهر أظن ذكرنا ذلك قبل قليل أو لم نذكره لا أعلم. الهاء أظن ذكرت هذا الكلام، تقول طهر وطهر، الفتح أفصح، ولكن الضم ضم الهاء هو أشهر على ألسنة الفقهاء. فبأي الحركتين نطقت كان نطقك صواما. قال وما يطهر بالدباغة يطهر بالذكاء. هداية. ما يطهر بالدباغة يطهر بالذكاء. إيش يعني الذكاء؟ يعني الذبح، يعني الذكاء الشرعي اللي هي الذبح. طبعا المراد ما قال يطهر بالذكاء يعني الذكاء الذبح الحاصل من الأهل في المحل، أن يكون الذابح أهلا للذبح، وهو يعني كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذبح في المحل يعني هو في الرقبة حيث يقطع الأوداج الأربعة ويقطع الحلقون. إذن أن تكون الزكاة وما يطهر بالدباغة يطهر بالزكاة يعني بالزكاة الشرعية، وهي الحاصلة من الأهل، وهي كون الذابح مسلما أو كتابيا وفي المحل. فلو كان الذابح مجوسيا، لو كان الذابح مجوسيا أو غير كتابي أو غير مسلم لا يطهر بهذه الزكاة الجلد، لا يطهر الجلد، بل لا بد من التتعين، يعني تتعين الدباغة، لأن هذا الذبح هو إماتة وليس زكاة. وبالتالي نفهم من هذه العبارة أنه عندي خروف مثلا أو أي حيوان قمت بذبحه ذبحا شرعيا، ذكيته يعني ذكاء شرعي، أي حيوان ما عدا الخنزير والآدمي ذبحته ذبحا شرعيا وسلخت جلده بعد ذلك، ما الحكم؟ هذا الجلد صار طاهرا، هلا هذا الكلام في جلد المأكول اللحم واضح، لو كان عندي بقرة، عندي خروف، عندي جمل إلى آخره، الحيوانات المأكولة اللحم بالذبح بالذكاء يطهر جلدها ولحمها. أما بالنسبة للحم غير اللحم غير المأكول، لو قالوا في عندي حيوان غير مأكول، عندي حيوان غير مأكول وذبحته، عندي مثلا نمر، فهد، عندي قطة، حيوان غير مأكول ذبحتها، فلما ذبحت هذه القطة جلدها صار طاهرا، جلدها صار طاهرا بهذه الذكاء، بمجرد ما سلخت جلدها صار الجلد طاهر، لو حملته بيدي لا يضر فهو طاهر. أما بالنسبة للحم، بالنسبة للحم فالشيخ في الهداية الشيخ المرغناني نص على أن الزكاة الشرعية الذبح الزكاة الشرعية تطهر جلد المذكى، جلد المذكى غير المأكول، يعني جلد المذكى ولحمه وإن لم يكن، تطهر جلد المذكى ولحمه وإن لم يكن مأكولا، وإن لم يكن مأكولا كما قلت عندي هرة ذبحتها، هذا الذبح صار لحمها طاهر وجلدها طاهر. طبعا لا يعني أن لحمها صار طاهرا أنه يبكى، لأنه معلوم لديكم أنه لا يشترط من طهارة الشيء أن يكون مأكولا، فالتراب طاهر، هل يجوز لي أن آكل ترابا؟ لا يجوز مع كونه طاهرا، فليس كل طاهر ليس كل طاهر يؤكل. أما الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى في مراقد فلاح ماذا قال؟ قال تطهر الزكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه. إذن الشيخ الشرنبولاني قال الزكاة الشرعية تطهر جلد المأكول، جلد عفوا غير المأكول دون لحمه. تابع فقال فلا يطهر يعني لحم غير المأكول على أصح ما يفتى به، على أصح ما يفتى به، وعلل ذلك بأن الحاجة، يعني لما قلنا الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية تطهر الجلد، قال لأننا بحاجة إلى هذا الجلد، فلذلك قلنا الزكاة الشرعية تطهر الجلد، والحاجة غير موجودة باللحم، ما هي الفائدة بالحكم على أن لحم الهرة مثلا بالزكاة الشرعية يطهر؟ لا فائدة من ذلك، فيبقى على الأصل وهو أنه نجس لأنه غير منتفع به. على كل عندنا قولان، قول بأن الزكاة الشرعية تطهر جلد غير المأكول ولحمه، وقول آخر أن الزكاة الشرعية تطهر جلد المأكول ولحمه. واضح الكلام إن شاء الله؟ تفضل. أحسن، لما نقول زكاة شرعية يعني لا يوجد عندنا حاجة للدرز، نستطيع أن نستعمل هذا الجلد، نستطيع أن نستعمل هذا الجلد وإن لم يدبر. طبعا لا بد من تنظيف نفسه ومن إزالة الدسون التي عليه، يعني على كل المقصد هذا الجلد صار طاهرا. لو أني الآن سلخت هذه الشاة، هذا الذي ذبحته الآن، ذبحت خروف وسلخت جلده وجعلت ووضعته وصليت عليه، ما الحكم؟ الصلاة صحيحة فهو طاهر. طبعا اشترط فيها ذكر اسم الله، ولذلك الكتاب يذكر اسم الله عز وجل، يقول بسم الله، يعني هو قال بسم الله، ذكر اسم الله عز وجل انتهى، ذكر اسم الله ينتهي ذلك، قال بسم الله، فزكاته ذبحه يؤكل، ذبيحة أهل الكتاب تؤكل عندنا. لا يجوز أكل التراب، لا يجوز أنه يضر. على أكل الورق يجوز أكل الورق؟ لا يجوز. أكل الزجاج لا يجوز. أكل الحديد لا يجوز. أكل الخشب هذه كلها أشياء طاهرة لا يجوز أكلها، ليس كل طاهر يؤكل، ليس كل طاهر يجوز أن تأكله، لأنه في أشياء طاهرة إذا أكلتها تعود عليك بالضرر، تعود عليك بالضرر. الشعر طاهر فإذا أكلته يضرك، فما هو ضار يحرم عليك أن تأكله. فإذا الطهارة لا تستلزم حل الأكل، الطهارة لا تستلزم حل الأكل. واضح الكلام إن شاء الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هنا عندنا ملاحظة، لما قال الشيخ كل إهاب كل إهاب دبغ كل إهاب دبغ فقد طهر، قلنا كل هذه إذا أضيفت إلى نكرة تفيد العموم، وهنا أضيفت كل إلى إهاب وإهاب نكرة فهي تفيد العموم. لكن هنا ملاحظة ذكرها العلماء، قال كلمة إهاب تتناول كما قلنا قبل قليل كل جلد، المقصود بها هنا كل جلد يحتمل الدباغة، كل جلد يحتمل الدباغة. أما الجلد الذي لا يحتمل الدباغة لا يطهر بالدباغة. فذكروا مثال لذلك جلد الحية، جلد الحية لو أن الحية سرخ جلدها هل تطهر بالدباغة أو لا يطهر بالدباغة؟ كذلك جلد الفأرة، لو أن الفأرة فلخنا جلدها ودبغناه هل يطهر؟ قال لا يطهر، حتى لو زلحت مثلا الحية لا يطهر جلدها لأنه لا يحتمل الدباغة. هذا هو النص، هذا الحكم المعتمد عندنا. أما هل يطهر جلد الحية أو الفأرة عند غيرنا من الفقهاء غير مذاهب لا أعلم، والله تعالى أعلم. إذا كان جلد حي عندنا لا يطهر، لا يطهر بالدباغة، لا يطهر بالدباغة. وكذلك جلد الفأرة لا يطهر بالدباغة، أو أن جلد ذباب مثلا أو جلد عقرب أو هذه الأشياء يعني لا تطهر بالدباغة، فبالتالي لا يعني لا غير متحملة للدباغة، غير قابلة للدباغة فلا تطهر، لو أنه دبغ لا تطهر. وإذا طهر جاز في الصلاة مستترا فيه، يعني إذا طهر الجلد بالدباغة، إذا طهر الجلد بالدباغة جازت يعني صحت الصلاة مستترا فيه، وذلك بأن يجعله ثوبا، جعله ثوبا يصلي فيه. وكذا الصلاة عليه، لو جعله مثلا سجاد الصلاة يصح أن يصلي عليه. والوضوء منه، يعني وكذا جاز الوضوء منه بأن يجعله قربة إناء، أو بأن يجعله دلوا يستقي به الماء من البئر، جاز الوضوء منه. قال إلا جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغة، وكذلك لا يطهر بالزكاة، لا يطهر يعني لا بالدباغة ولا بالزكاة. لما لا يطهر جلد الخنزير؟ قال للنجاسة العينية، يعني عينه نجسة. إيش يعني عينه؟ يعني ذاته، كل ذرة من ذراته نجاسة، كأن نستطيع أن نقول نجاسته ذاتية، أصنف نجاسة بالنسبة للخنزير، كل جزء فيه نجس. فنقول عينه نجسة، كل جزء فيه نجس. هلا السباع شعرها، إذا السباع إذا كان لها شعر، إذا جززنا شعرها قصصنا شعرها طاهر، إذا كان لها حوافرها طاهرة ليس فيها حياة. أما الخنزير كل شيء شعره حافره قرنه إذا كان له قرن كل شيء ينتمي إليه فهو نجس. هذا معنى إيش؟ النجاسة العينية. قال وجلد الآدمي، وإلا جلد الآدمي، لما كان جلد الآدمي لا يطهر بالدباغة ولا بالزكاة؟ قال للكرامة الإلهية، يعني هذا من كرامة التكريم الله عز وجل للإنسان، فلا يطهر جلده بالدباغة. بعض الفقهاء قال، جلد الآدمي إذا دبغ صار طاهرا، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه، كل جزء من أجزاء بني آدم لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع به. يعني مثلا هذا نص عند الفقهاء، أنا مثلا قصصت أظفاري، قصصت أظفاري، هل يجوز لي أن أبيعها؟ لا يجوز. أنا أن أنتفع بها أنا ممكن، أما أن ينتفع بها غيري لا يجوز، إلى غير ذلك من الأمثلة. أجزاء الآدمي، أجزاء الآدمي لا يجوز الانتفاع بها. طبعا يضاف إلى ذلك التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء عندنا جمهور الفقهاء إذا ما كان باتفاق الفقهاء لا يجوز، لا يجوز. طبعا لا نلتفت نحن لأقوال المعاصرين ممن أرادوا يعني، أو الله أعلم بالنوايا، الله أعلم بالنوايا، لا نحكم على نيات القائلين أو المسلمين بذلك. على كل التبرع بالأعضاء لا يجوز، هذا ما قرره العلماء الأقدمون، لأنها أجزاء الآدمي، وأجزاء الآدمي محترمة لا يصح، لا يصح الانتفاع بها. إذا بعض الفقهاء قال جلد الآدمي إذا دبغ يطهر ولكن لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع به، سواء كان بمقابل مال، إذا كان للعلم مولانا أنت هذا العضو الذي عندك لا تملكه، لو أنك أنت الآن سرقت شيئا ثم بعته، ما حكم هذا البيع؟ باطل. لو أنك سرقت شيئا ثم وهبته، ما حكم هذه الهبة؟ باطلة. فأنت تتبرع أو تبيع شيئا لا تملكه، شيئا لا تملكه. فالباري تبارك وتعالى عندما جعل لك كليتين، هاتان الكليتان أنت بحاجة إليهما، فهب أنك تبرعت بكليتين وبعد ذلك أصبت بمرض استؤصلت منك الكلية الأولى هبة أو بيعا والكلية الثانية مرضا، ماذا حصل بك؟ فأنت الآن مهيئ بأشياء، بأجهزة أنت بحاجة إليها. أما غيرك إذا كان مبتلا، الله الذي ابتلاه، والله هو الذي يعينه وهو الذي يصرف عنه هذه البلية. أما أن نرفع البلية عن إنسان بإيقاعها لشخص آخر فهذا هذا لا يجوز. أما إذا قلنا بعد الموت، إذا قلنا بعد الموت، بعد الموت من المالك لهذه الأعضاء؟ يعني إذا كان صاحب الأعضاء في حال حياته ليس أهلا لأن يتبرع بها بعد الموت، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نمثل بقتل المشركين بعد موتهم، نهانا أن نمثل بالقتل قتل المشركين بعد موتهم، فعندما نشق بطن الإنسان الميت ونخرج قلبه أليس هذا تمثيل، تشويه، اعتداء عليه؟ فهذا لا يجوز. يعني أدلة الشرع الظاهرة والواضحة بعدم جواز نقل الأعضاء أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. مولانا كيف ما في ضرر؟ يعني المرض عند رئة الإنسان، المرض عند رئة الإنسان بموضوع الكلية، أي علة أي مرض، ما له مقدمات مولانا؟ يعني في كثير ناس يقول أخي فلان جاءته الجلطة هكذا، العلل يعني في هناك علل ربما يكون لها مقدمات، إنسان مثلا شرب سم فالسم، صار يأكل مثلا مواد دسمة كثير صار معه كوليسترول، ممكن يعني، بس ولكن قد في علل كثيرة ليس لها مقدمات، ليس لها مقدمات. لا، التبرع بالدم له أصل مولانا اللي هو الحجامة، حتى التبرع بالدم، حتى التبرع بالدم بيعه لا يجوز، بيعه بيع الدم لا يجوز، لأنه نجاسة، لأنه إيش؟ نجاسة. ولا يجوز نقل شخص آخر إلا بالضرورة، لأنه فيه نظير وهو الحجامي. أنا عندما أفعل حجامي ماذا؟ ما هي الحجامي؟ إخراج الدم الفاسي. كذلك هذا الدم، هذا الدم عندما يخرج مني، هل إذا كان التبرع يعود علي بالضرر لا يجوز، أما إذا كان لا يعود عليه بالضرر هو يقوم مقام الحجامة، ما في مشكلة. على كل هذا بحث، هذا بحث يعني طويل. تفضل. نعم، التبرع بالدم، يعني أنا عندما يعني أتبرع بدمي يعود علي هذا أنا المتبرع يعني قد يكون علاج، قد يكون إخراج الدم تبرع الدم هو علاج لنقص بالدماء عندي أو نقص بكريات أو شيء إلى آخره، يعني نشط الدورة الدموية أمورها يعرفها الأطباء وأجهلها أنا. ولكن سمعت يعني من أكثر من طبيب أن التبرع بالدم هو قد يكون علاج ويعود بالنفع أكيد على المتبرع، ولكن النقطة هنا من أشخاص يبيعون الدم هذا لا يجوز، لأن الدم نجس ولا يباع. والله تعالى نعود لمسألة جلد الآدمي. إذا جلد الآدمي كما قال الشيخ وهذا القول يعني المعتمد أنه لا يطهر بالدماغ، قلنا بعض الفقهاء قال جلد الآدمي إذا دبغ طهر ولكن لا يجوز الانتفاع به. مما يدل من الحديث والأخبار الدالة على طهارة الجلد بالدباغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه غير واحد كالترمذي والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. كذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، تصدق عليها بشاة فماتت هذه الشاة، فمر بها رسول الله، مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ انظر قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، يعني كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يعتقدون أن الميتة لا ينتفع بها، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها، إنما حرم أكل الميتة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وألحقوا بهما يعني بجلد الآدمي وجلد الخنزير فلا يطهر بالدباغة ما لا يحتمل الدباغة كفأرة صغيرة، وهذا ما ذكرته قبل قليل. وأفاد كلامه طهارة جلد الكلب والفيل، أفاد كلامه طهارة جلد الكلب والفيل وهو المعتمد، وهو المعتمد. هلا في مسألة الكلب يعني كلب والفيل فيها خلافية في الواقع، فيها خلاف. هلا القول المعتمد، القول المعتمد عندنا أن الكلب ليس نجس العين، الكلب ليس نجس العين، ولكن بعض فقهائنا جعل الكلب نجس العين، جعل الكلب نجس العين وألحقه بالخنزير، ألحقه بالخنزير. الصحيح المعتمد أن الكلب ليس نجس العين. ليه؟ قال لأننا نستعمله بالحراسة وبالصيد وغير ذلك، فأنا أضطر إلى لمسه وإلى حمله، فدل ذلك على عدم نجاسة عينه. أما الخنزير فلا ينتفع به بحال من الأحوال، فلذلك فهو يعني نجس العين. هناك ثمة خلاف بين الكلب والخنزير، فالكلب عندنا حكمه كحكم سائر السباع، ليس نجس العين، لذلك يطهر جلده على المعتمد عندنا. أما بالنسبة للفيل، الفيل الإمام محمد رحمه الله قال هو نجس العين، الإمام محمد قال الفيل هو نجس العين، معروف الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة قال الفيل نجس العين. أما أبو حنيفة وأبو يوسف قال هو كسائر السباع، هو كسائر السباع يعني ليس بنجس العين، ويطهر جلده بالدباغة. لذلك الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال ابن الهمام قال الحديث الذي أخرجه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتمشط بمشط من عاج والعاج كما قال في الصحاح هو عظم الفيل فقال الشيخ في فتح القدير هذا الحديث يبطل قول الإمام محمد بأن الفيل نجس العين، وعليه يكون المعتمد أن الفيل حكمه كسائر السباع يطهر جلده للدباغة، وكل ما لا يحل تحل الحياة فيه فهو طاهر، كهذا العاجل هو العظم الذي يخرج أمام الخرطوم، هذا لا حياة فيه، حكم القرن. فلو أنه قطع فهو طاهر ينتفع به. قال وشعر الميتة المجزوز، شعر الميتة المجزوز يعني الذي لا تحل فيه الحياة، وأراد غير الخنزير، يعني أراد غير ميتة الخنزير لنجاسة جميع أجزائه، جميع أجزاء الخنزير. ورخص في شعره، رخص في شعر الخنزير للخرازين للضرورة. شعر الخنزير قالوا قاسي، كانوا في الماضي في القرون الأولى يستخدمون شعر الخنزير لخرز الخفاف، نعم، أو خرز النعال، في خرز أو النعال، فكانوا يستعملونه. فقال رخص في شعره للخرازين فقط، لأنه قال لأنه لا يقوم غيره مقامه عندهم عند الخرازين. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه كرهه لهم أيضا، يعني حتى للخرازين للضرورة أبو يوسف قال أنا أرفض أن يستعملوه. إذن في زمانهم كانوا يستعملون شعر الخنزير للضرورة لأنه لا يقوم غيره مقامه. أما في زماننا هذا فلا يجوز استعماله أبدا قولا واحدا. ليه؟ لزوال هذه الضرورة، بل عندنا ما هو أفضل بكثير من شعر الخنزير. الله. قال وشعر الميتة وعظمها، يعني عظم الميتة، وقرنها، يعني قرن الميتة كذلك، الخالي على الجسوم. إذن الشرط أن يكون الشعر كله من الشعر. شوف قال شعر الميتة المجزوز، أما لو كان منتوف يكفنا هذا الشعر، فجذر الشعرة نجس لوجود إيش؟ الجسومة فيه. وكذلك العظم وكذلك القرن، فإذا كان في شعر الميتة أو عظمها أو قرنها جسومة فهذا الجزء الذي فيه جسومة هو نجس، لأن الجسومة نجسة. قال وكذا كل ما لا تحله الحياة، وكذا كل ما لا تحله الحياة منها، يعني من الميتة، كل شيء ما لا تحله الحياة. طيب ما هو الشيء الذي لا تحله الحياة؟ قال الفقهاء هو ما لا يتألم الحيوان بقطعه. فهل الظفر مثلا، الظفر الإنسان يقصه لا يتألم بقطعه، الشعر يقوم بقصه لا يتألم بقطعه، فهو لا تحله الحياة. لذلك قالوا كحافرها، تجد الإنسان الفرس الآن يطرقون البسامير، عندنا يضعون الحدوة للحمار أو للفرس، يطرقون البسامير في حافر البهائم، فهذا لا يشعر بألم، إذا لا تحلها الحياة. كحافرها وعصبها على المشهور، العصب أعصاب البهائم على فرض أخرجت من الجلود واستعملت لشرء العصب، معروف العصب لا ينقطع، العصب هو من أقوى الأشياء في أجسام الحيوان، حتى بالسكين بصعوبة جدا حتى يقطع، فربما استخرجت هذه الأعصاب واستعملت في شيء ما يجوز. ليه؟ قال على المشهور، على المشهور من أقوال الفقهاء أن هذه الأعصاب طاهرة لأنها طبعا بعد تنظيفها من الدسوم فهي طاهرة. قال طاهر وكذا. نعم تفضل. العصب العصاب الجلد الذي يعمل بالجزارة باللحام بالذبح الشياه يعني، هناك في أعصاب تكون ملاصقة للجلد. لا أنا ما أقصد الأعصاب اللي بيسموها العلماء اللهم صل على سيدنا رسول الله اللي المتصلة بالدماغ وغير ذلك والنخاع الشوكي، لا أقصد ليس هذا المصوم واضح، هذه تنقطع بسهولة هذه. ولكن في الجلد هناك في القشرة لونها أبيض أو قريب إلى السوريسة فضي، أبيض لماع، توجد أحيانا بين طبقات اللحم أو فوق اللحم، يسميها الجزارون يشتغل اللحم يسموها أعصاب هذه. تمام، هذه المراد بالعصب، هذه المراد بالعصب، هي تحمل اللحم يعني يتقوى اللحم إنما يصمد اللحم بسببها. وضحين، هذا المراد بالعصب، أما ليس المراد بالعصب يعني هو يخرج النخاع الشوكي، هذا ينقطع يعني بسهولة. قال وكذا شعر الإنسان، شعر الإنسان كذلك طاهر، المراد غير المنتوف، يعني أنت الآن لو نتفت شعرة من رأسك تنظر في أسفلها تجد جزرة أبيض، هذا الجزر الأبيض ما حكمه؟ نجس، هذا الجزر الأبيض نجس. نعم، فالمراد بشعر الإنسان غير المنتوف، أما المنتوف فنجس، هذا ما نص عليه فقهاؤنا. طبعا المراد النجس اللي هو رأسه الذي فيه الدسومة. قال وكذا شعر الإنسان وعظمه، يعني عظم الإنسان طبعا قلنا الخالي من الدسومة، كذلك طاهر. هذا يعني هم يذكرون العظم وربما أريد به الظفر، أو أريد به السن إلى، فهذه أجزاء يعني إذا قلعت ولا دسومة فيها فهي طاهرة. ثم قال بعد ذلك فصل في مسائل الآبار. وإذا وقعت في البئر الصغيرة نجاسة مائعة مطلقا، المراد لما قال بئر صغيرة يعني هي الماء الذي فيها أقل من 10 في 10، قلنا بئر صغيرة. نعم، هذا الشعر إذا كان له جزر، إذا كان جزره موجود فيه فهو نجس، فهو لا أظن الذي إذا الشعر إذا تساقط فهذا يعني جفاف الجذر، جفاف يموت الجذر فيجز تسقط الشعرة، فإذا سقطت الشعرة تسقط خالية من الجذر، تسقط لأنه كيف تسقط مع جذرها؟ إذا كان جذر موجود تحتاج إلى قلع، فلا تسقط الشعرة إلا بعد جفاف الجذر. فإذا جف الجذر يبقى في مكانه فينفصل عن الشعرة، تسقط، فإنها تكون الشعرة طاهرة لا تضر. وضحت؟ تمام، هذا التحليل بالنسبة لي أنا، قد يكون علميا لا، أنا لا أعرف، قد يكون علميا نسأل مختصين بهذه المسألة، تسقط الشعرة من الرأس بنفسها مع جذرها أم لا تسقط؟ فإذا سقط وكان كثيرا، وهو ما يستكثره الماضي يرجع بالحكم إلى رأي المبتلى فصار نجس، أما شعر شعرتين لا تضر، هذه نجاسة غير مانعة معفو عنها، بعض يعني شعر 2 3 4 5 هذه إذا كان فيها يهب يزور، فإذا جمعنا اللهم صل على سيدنا رسول الله 100 شعرة وأخرج جذورها ما يطلعوا مقدار المعفو عنه أقل بكثير يعني، هذه معفو عنها. فلما قال الشيخ الآن البئر الصغيرة، قلنا المراد بالبئر الصغيرة هو ما كان المياه فيها أقل من 10 في 10. قال إذا وقعت في البئر الصغيرة نجاسة مائعة مطلقا، نجاسة مائعة مطلقا. إيش يعني نجاسة مائعة مطلقا؟ يعني سواء كانت هذه النجاسة المائعة التي وقعت في البئر غليظة كقطرة دم أو قطرة بول أو قطرة خمر، أم خفيفة كانت نجاسة خفيفة كقطرة بول من مأكول اللحم. ومر معنا في الدرس السابق أن بول مأكول اللحم حكمه أنه عند أبي حنيفة أبو يوسف أنه نجس النجاسة خفيفة، عند الإمام محمد طاهر. مر معنا في هذا الدرس السابق ولم يمر معنا العالي أن أخطأت بينكم أو بين غيركم ممن قرأنا ما لعله يأتي في بحث قادم إن شاء الله تعالى، هل يأتي معك قادم. على كل البول المأكول اللحم، يعني باختصار نقول بول مأكول اللحم، أبو حنيفة وأبو يوسف قالا هو نجس نجاسة مخففة، إمام محمد قال لا هو طاهر، هو طاهر. فإذا وقعت قطرة من بول مأكول اللحم، بول بقرة، بول خروف، شاء إلى غير غنمه، إلى غير قطرة واحدة في بئر صغيرة تنجست هذا البئر. فلما قال إذا وقع في البئر الصغيرة نجاسة مائعة مطلقا، فهنا معنى إيش يعني مطلقا؟ قال أو جامدة غليظة، أو نجاسة جامدة غليظة. إذا النجاسة المائعة، النجاسة المائعة مطلقا إذا وقعت في البئر الصغيرة تنجسها، سواء كانت النجاسة المائعة غليظة أو خفيفة. أما بالنسبة للنجاسة المغلظة الجامدة، النجاسة الجامدة، النجاسة الجامدة، أما بالنسبة للنجاسة الجامدة إذا وقعت في البئر لا تنجس البئر إلا إذا كانت النجاسة غليظة، إلا إذا كان غليظة كغائط الإنسان، كغائط الإنسان. فإذا وإن قل، وإن قل تنجس البئر، لأن القاعدة كما ذكرناها أكثر من مرة قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثرها فيه. بخلاف الخفيفة، يعني بخلاف النجاسة الجامدة الخفيفة، بخلاف الخفيفة، التقدير الكلام بخلاف النجاسة الجامدة الخفيفة كالبعر والروث. البعر يطلق، البعر يطلق للإبل والغنم، يطلق لما يخرجه الإبل والغنم. تقول بعر يبعر من حد منع يمنع. أما الروث فيطلق لما يخرجه الفرس والبغل والحمار كذلك. فقال بخلاف، بخلاف الخفيفة كالبعر والروث فقد جعل القليل منها، يعني القليل من النجاسة الجامدة الخفيفة، عفوا للضر والشفقة القليل. فلو كان كثيرا قال ذلك، قال فلا تفسد، يعني البئر، فلا تفسد البئر الصغيرة إذا وقع فيها نجاسة خفيفة جامدة إلا إذا كثر، إلا إذا كثر. وهو يعني الكثير ما يستكثره الناظر في المروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هل أبو حنيفة قال النجاسة الحد أو الذي يقدر أن هذه النجاسة الخفيفة الجامدة التي وقعت في البئر الذي يقدر بأنها قليلة أو كثيرة هو المبتلى؟ فالمراد بالناظر هنا المبتلى، ما يستكثره الناظر يعني المبتلى. قال ولا فرق بين الرطب واليابس. إذا نرجع لباب الأولها، قال فقد جعل القليل منها عفوا للضرورة، القليل منها يعني من الروث والبعل عفوا للضرورة، يعني فلا تفسد إلا إذا كثر، يعني فلا تفسد البئر إلا إذا كثر الواقع من النجاسة الجامدة الخفيفة، وهو يعني الكثير ما يستكثره الناظر. قلنا الناظر المراد به من؟ المبتلى الذي يريد أن يستخدم الماء الموجود في هذا البئر. في المروية عن أبي حنيفة رحمه الله معنى هذا الكلام أن القليل إذا كان الكثير ما يستكثره الناظر، فيكون القليل ما يستقله الناظر كذلك المبتلى. قالوا عليه الاعتماد، يعني المعتمد أن العبرة في ذلك إلى رأي المبتلى، العبرة في ذلك إلى رأي المبتلى. هل تتذكروا إذا تتذكروا أن الشيخ الشرمبولاني في براق الفلاح أو في نور إضاء ذكر قول آخر فقال أو ألا يخلو دلو عن بعرة ونحوها، كلما أخرج دلوا وجد فيها بعرة أو بعرتين، الدلو الثاني الدلو الثالث الدلو الرابع الدلو الخامس، فكل دلو فيه بعرة، فعدم خلو دلو عن بعرة دليل على أن البعر كثير في هذا البئر، وهذا القول صححه الشيخ السلخسي في المبسوط. إذن عندنا صار قولان، هذا القول يفتر قول أبي حنيفة لمن؟ لمن كان له نظر يستطيع أن يحدد الكثير من القليل. أما العامة الناس الذين ليس عندهم نظر ولا يستطيعون أن يحددوا فيفتون بقول القول الثاني وهو ألا يخلو دلو عن بعرة، لأنهم لا يستطيعون ما عندهم معايير من خلالها يقدرون القليل من الكثير. قال ولا فرق بين الرطب واليابس، واليابس ولا فرق يعني بين الروث والبعر، الرطب سواء كان البعر أو الروث رطبا أو يابسا صحيحا أو منكسرا، البعر سواء كان رطبا أو يابسا صحيحا أو منكسرا لا فرق في ذلك، إذا كان قليلا معفو عنه. قال لأن الضرورة تشمل الكل كما في الهداية كما نص عليه الغيلاني في كتاب الهداية. إذا وقعت هذه النجاسة، إذا وقعت في البئر هذه النجاسة ماذا نفعل؟ قال نزحت، أي البئر والمراد ماؤها، يعني نزح ماء البئر. ومعروف النزح ما هو معنى النزح؟ الإخراج. إذا كان النازحون هم المخرجون من أرضهم المخرجون من بلادهم، فنزح الماء إخراج الماء، نزح البئر يعني إخراج الماء من البئر. قال والمراد ماؤها من ذكر المحل وإرادة الحال، من ذكر المحل وهو البئر وإرادة الحال وهو الماء. قال وكان نزح ما فيها من الماء، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة أي مطهرا لها للبئر بإجماع السلف، أي طهارة للبئر كلها لطينها وجدرانها وحجارتها وغير ذلك. سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الكلام كله إن شاء الله، المراد من النزح وكيف يتم النزح ومقدار المنزوح المقدار من الماء الذي ننزحه. ما زلنا الآن في مبحث في بداية المبحث، وكل نجاسة لها مقدار معين، أو كل ميتة مرت في البئر لها مقدار معين من الدلاء نخرجه إلى غير ذلك. البحث يصبح يعني في بدايته. المهم المراد من النزح هو إخراج الماء، أما كمية هذا الماء ومقداره تأتي معنا إن شاء الله تفصيلا في باقي البحث. الذي أريد أن أركز عليه هنا في قول الشيخ رحمه الله ومسائل الآبار مبسطة، كما ذكرت قبل قليل الذي أريد أن أقف عنده هنا الآن قول الشيخ رحمه الله ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. هداية معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن القياس الأول وهلة، أنا عندما يقال لي أن البئر وقعت فيه نجاسة، فالذي تنجس البئر كله طينه وحجارته وغير ذلك، فإذا ردنا المطهر لابد من إخراج الطين ولابد من إخراج الحجارة ولابد من إخراج الماء حتى يطهر البئر. نعم، فالقياس أنه لا يطهر إلا بذلك. لذلك قال الشيخ، قال هلا القياس، قال الشيخ مسائل الآباء مبنية على اتباع الآثار دون القياس. لما لم نتبع القياس؟ لما لم نتبع القياس في مسائل الآباء؟ قال الفقهاء أن القياس هو أحد أمرين، ما عندنا إلا نتيجة من نتيجتين. النتيجة الأولى إما ألا تطهر البئر أبدا. ليه؟ كما قلت قبل قليل، لأن النجاسة قد اختلط بما في البئر من وحل وجدران إلى غير ذلك، ولا يمكن غسل ذلك، فالبئر إذا لا تطهر. فماذا نفعله؟ فنقوم بطم البئر كلها خشية أن يستعملها جاهلون بحالها. هذا إيش الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا إما ألا الأمر الأول إما أن نحكم عليها بأنها لا تطهر أبدا، وإما أن نحكم عليها بأنها لا تنجس أبدا. كيف لا تنجس أبدا؟ قال أن الماء ينبع من أسفل إلى أسفل البئر، فكان حكمه كحكم الماء الجاري. هذا هو القياس. إذا القياس البئر التي وقعت فيها نجاسة، إما أنها لا تنجس أبدا وإما أنها لا تطهر أبدا. ولكن الإمام محمد رحمه الله قال اتفق رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم الماء الجاري، أن ماء البئر في الحكم إيش؟ في حكم الماء الجاري، إلا أن تركنا القياس واتبعنا الآثار. يعني أراد الإمام محمد أنه اتفق مع أبي يوسف أن ماء البئر لو أنه لم ترد الآثار، لو لم ترد الآثار التي تبين كيف نطهر البئر، لقلنا بأن البئر لا تنجس أبدا وإن وقعت فيها نجاسة. ليه؟ لأن حكمها حكم الماء الجاري بسبب ما ينبع، بسبب الماء الذي ينبع من أسفلها. إذن القياس إذا وقعت النجاسة في البئر واحد من أمرين. نعم، إذا القياس عندنا إما ألا تطهر البئر أبدا أو ألا تنجس البئر أبدا، ولكن تركنا نحن القياس، الفقهاء خلقوا القياس بسبب الآثار الواردة في بيان تطهير الآثار. قال وفي الجوهرة وفي قوله طهارة لها، طهارة لها يعني في قول الشيخ القدوري رحمه الله وكان نفح ما فيها من الماء طهارة لها، فقوله طهارة لها قال فيه إشارة إلى أنه يطهر الوحل والأحجار والدلم والرشاء ويد النازح. معنى هذا الكلام أنه لا يحتاج إلى غسل ذلك كله بعد إخراج الدلم الأخير منها، بعد إخراج الدلم الأخير منها. وذلك لأن نجاسة هذه الأشياء الوحل والحجار والدلو وغير ذلك كانت بنجاسة الماء، فتكون طهارة هذه الأشياء، فتكون طهارة هذه الأشياء بطهارة الماء. كما أننا وعند منا مثلا الآن وعاء فيه خمر، وعاء فيه خمر، هذا الخمر تحول إلى خل، تحول إلى خل، هذا الخمر ما حكمه؟ صار طاهرا. فإذا طهر الخمر بتخلله حكمنا على الإناء، حكمنا على الإناء الذي فيه الخمر كذلك لأنه طاهر، فطهر الإناء لطهارة الخمر بتخلله، كذلك الحجارة والطين وكل ذلك تطهر بطهارة الماء الذي فيها. قال وهذا الكلام الذي سبق كله إذا كانت النجاسة غير حيوان، غير حيوان قد مات في هذه البر. وأما حكم الحيوان، وأن حيوان حكم الحيوان الذي مات في البر صار ميتة وهذه الميتة تنجس البر، قالوا أما حكم الحيوان الذي مات في البر فذكره بقوله فإن ماتت فيها أو خارجها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وربنا تقبل منا وعافنا وعافنا.